الخامس بن بريدة هو هنا عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي أبو سهل المروزي بأضياء كتبنا الثالثة. ابن بريدة إذا أطلق قلنا له ضابط. ها؟ تذكرون الأبيات؟ إذا إذا إذا إذا إذا إذا ما أعين الحفظ نستعين بالمكتوب. استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم قراطيس. اللهم استعان اللهم استعان. ها؟ وليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. الله أكبر. عليك بالحفظ دون الجمع في الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها. ماذا؟ الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واليسر يسرقها. الكتب هذه آفاتها، إما تقع في النار الشيء في النار احترقت وفي الماء غرقت، أو أقل حاجة في فار تعرفون فار هذا يأكلها أخرى خرقها، أو اللص يسرقها. إذن ماذا؟ أولا بدرجة الأولى قدم الحفظ وأحفظها، إن إذا ضعت الكتب يعني تسعد لهذا. أما نحن بالعكس لهذا، إذا جاءت المسألة استفدنا من الورقة. ماذا قال؟ فائدة في الفرق بين ابن بريدة بين ابني بريدة بن الحصيب إذا وقع في السنة. ابن بريدة سليمان كذا أخوه عبد الله والفرق خذا. علقمة بن مرثد إذا أبهم علقمة بن مرثد، وأعمش محاربون فلتعلم محمد نجر جهادة كذا فهو سليمان ونعم المحتدى، وغير هؤلاء إن أفهم قل إنه عبد الله توأم الرجل. أفاده الحافظ بالتهذيب حمدا لمن أعان في التقريب. يقول إيه؟ إذا كان هنا من هم؟ علقمة بن مرثد، أعمش، محارم بن بشار، محمد بن جحادة، هؤلاء الأربعة إذا قالوا سليمان اسمه ابن بريدة فهو سليمان، ومن عاد هؤلاء كلهم عبد الله بن بريدة. إذن من هو هنا؟ أي ولماذا؟ لأنه حسين وليس من هؤلاء الأربعة، أربعة القمة وعمش ومحارب ومحمد بن جحادة. هؤلاء الأربعة احفظوهم ويخفي وغيرهم كله عبد الله بن بريدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.